وصول الكافي اليوم ثلاثة ثابت عشر شربي الآخر. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث العاشر في كتاب العقل والجهل ما رواه عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة, يعني مبتلى بالوسواس في الوضوء والصلاة, وقلت هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو, فإنه يقول لك من عمل الشيطان. في هذا الحديث الشريف بيان واضح أن المراد من العقل في بيانات الوحي هو العقل العملي, وهذا العقل العملي كما بين في روايات أخرى ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان, اللي هو مر بنا في أحاديث سابقة, أي العقل الذي يكون واعزا على العمل. وفي هذا الحديث الشريف زيادة على هذا البيان بيان آخر, أن المراد من العقل حينئذ يجب أن يستوعب ويشمل العقل زوايا وجهات متعددة ودرجات في النفس عديدة, يزاد له في عقله أو ما شابه ذلك من التعابير, مما يدل على أنه العقل العملي مع اعتضاد بالعقل النظري العلم يجب أن يستوسع فيه في آفاق وزوايا عديدة كي يكمل ويتكامل. ومن ثم لما بين الراوي للإمام عليه السلام ووصفها ذلك الرجل بأنه عاقل, وقد يكون هذا الراوي لمس من ذلك الرجل تعقل وحكمة في ميادين ومجالات, إلا أنه لما وصفه بأنه مبتلى بالوسواس في الوضوء والصلاة بين له عليه السلام أن القدرة الروحية والرياضة الروحية لدى هذا الرجل الذي تصفه أنت ليست بتلك الدرجة. يعني أحد درجات كمال الفرد الإنساني أن يكون التحكم في قدرة الخيال لديه بشكل مسيطر, يعني عنده سيطرة على مشاغبة الخيال, لديه سيطرة على مشاغبة قوة الوهم. إذا استطاع الشيطان أن ينفذ إليه من نافذة من نوافذ قوى النفس النازلة, هنا السيطرة العقلية عند ذلك الشخص على مملكة النفس وعلى قوى النفس ضعيفة. وأي رجل عاقل, وذلك أحد تسميات قوة العقل بالعقل لأنها تعقل أي تمسك بزمام الأمر في ميدان النفس, تمسك بتلك القوى عن أن تسيطر على إرادة الإنسان. تمسك من ثم مثل أحد وجوه استعلام عصمة المعصوم أنه يرى في كل زوايا وثنايا سيرته وأعماله وأفعاله فيها جانب الكمال، جانب سيطرة القدرة النورانية القدسية، قدرة العصمة على أعمال نفسه علما وعملا. طبعا علما، لأن العلم هو الذي يكون سيد الموقف، ثم يأتي العمل. لذلك مثلا ورد لدينا في الروايات أيضا رواية ربما ذكرتها للأخوان، أن اثنان من الرواة، الرواة الكبار بعد، رأوا سبعا في الطريق، ورأوا أن الإمام الصادق عليه السلام في طريقه على ذلك الاتجاه الذي فيه السبع. فيعني على كل، إما معرفتهم ليست قوية للإمام الصادق أو كان، فأرادوا أن يمتحنوا معرفتهم بالإمام الصادق، مو يمتحن الإمام الصادق، يمتحنوا معرفتهم بالإمام الصادق. فلبثوا وربضوا جانبا من الطريق ليروا الموقف كيف يصير. فرأوا بعد ذلك أن الإمام الصادق وهو على دابته يمشي، عندما وصل إلى ذلك السبع، ذلك السبع أصبح كالغنم الأليفة تلود بالإمام الصادق، فصار حديث كأنما، وذهب بعد ذلك ذلك السبع. فأتى يا الإمام الصادق الراويان يقول سيدنا ومولانا ومولاي، رأينا هذا السبع، ولكن أردنا أن نرى الموقف، يعني كانوا يمتحنون معرفتهم بالإمام الصادق وأنهم يمتحنون الإمام الصادق. فالإمام عيسام أجابهم وقال: أول درجات من يبلغ من المؤمنين أن يكون شيعا لنا أن تخاف منه السباع أو يأمن من السباع. أول درجات، إذا أراد الإنسان يمتحن نفسه أنه شيع على أئمة البيت، أن تخاف منه السبع أو تلوذ به السبع. في هذا امتحان على كل الجرب واللي وعليه مطمئن نفسه يجربه. على كل أول درجة، هاي لاحظ هاي القدرات النفسانية. فكيف الإنسان إذا كان غير مسيطر على قوة خيال نفسه اللي هي ربما شيطنة النفس أو قدرة واهمة نفسه أو قدرة غريزة نفسه وما شابه ذلك؟ قال: رجل عاقل. قال: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ لأن أحد نوافذ، وهذه نقطة مهمة فيها بيان علمي عظيم من الإمام عليه السلام أيضا، وهو أن عالم سيطرة الجن الشياطين العفاريت إبليس أي عالم؟ عالم الخيال. يعني أماكن قدرة سيطرة إبليس والشياطين والجن والسحر والعين والبين والتين والشين، وفعل له تفعل العين قاطرة، كلها مجال تأثيرها عالم الخيال. يخيل إليه من النبي موسى من سحر، يخيل إليه من سحر منها تسعى. عالم الخيال هو عالم يعني مملكة الشياطين أو الجن أو إبليس أو ما شبه ذلك، أو السحر أو العين أو الطلسمات أو العزائم أو فعلا وتفعلا. من يستطيع أن يسيطر على قدرة الخيال لديه نافذة، النافذة التي ينفذ منها الشيطان للإنسان أي نافذة؟ نافذة الخيال أو الوهم، لأن الوهم قريب الأفق من الخيال. إذا استطاع الإنسان أن يسيطر على قدرة الخيال، نافذة الخيال وقدرة الوهم في نفسه، لن يستطيع أن يخترقه الشيطان، يخترق مملكة نفس الشيطان، ولن يستطيع أن يخترق مملكة نفسه الجن أو السحر أو العين أو الشعبذة أو غيره غيره. في عبارة ربما مرت بنا، إذا لم يكن في القلعة خائن داخلي، الخائن الخارجي ما يستطيع أن يخترق. الشيطان إنما يستطيع أن يخترق الإنسان لأن في نفس الإنسان في خائن داخلي. من هو الخائن الداخلي في الإنسان؟ نفسه التي بين جنبيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، وليس إبليس. إبليس وصف بأنه عدو مبين، ولم يوصف بأنه أعداء أعداء الإنسان. لماذا أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيك؟ هي التي تفتح النوافذ والأبواب أمام قلعة الإنسان، مشرعة أبواب النوافذ أمام الأعداء الخارجين لكي ينفذوا ويخترقوا الإنسان. أما هذه النفس إذا ضبطت أبدا لن يستطيع العدو الخارجي أن يخترق. لذلك لدينا في الروايات حتى العين أو السحر أو ما شابه ذلك إنما يصيب الإنسان أو مس الشيطان أو الصرع أو فعل لو تفعل، إنما يصيب الإنسان نتيجة ذنب اقترفه الإنسان. حق، ولكن لا يعني أن الحق لم خرج عن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه. طبعا قد يكون ابتلاء امتحان، هذا بحث آخر، بس في غير المعصوم هذا بحث آخر. كلامنا في غير المعصوم، في غير المعصوم جملة من الابتلاءات تكون ماذا غالبا؟ إنما هي أعمالكم ترد إليكم، أي أو ذاك ما كسبت يداك. على كل جملة وافرة من ما يصاب الإنسان به من هذه الأمور، الأمور المرتبطة تعبر عنها في التعبير الحديث الأمور الأثيرية غير المرئية، جملة هذه الأمور يصاب بها الإنسان بسبب ذنب اقترف. الذنب مو إلا معصية، بعض الأحيان مكروه شديد يمقته الله أيضا يسبب الإنسان يتحور يصاب فيه. ولذا كثير من هؤلاء المصابين بأنواع مثلا من هذه الأمراض الروحية، إذا عولج الذنب الذي هم مقيمين عليه يعافون. دوما لاحظ، العدو الداخلي هو الذي يفتح المجال لمجيء العدو الخارجي، هكذا دوما. أي الميكروب الداخلي، السوسة الداخلية على حال، هي التي تفتح المجال الطريق أمام العدو الخارجي. لذا هنا في الحقيقة قدرة الخيال لدى الإنسان، قدرة الوهم لدى الإنسان، إذا ضبطها عقل الإنسان، سيطر عليها عقل الإنسان، يستطيع حينئذ ماذا؟ يستطيع أن يوصل الأبواب أمام الأعداء الخارجين. لاحظ ماذا يقول الإمام: وأي عقل له، يعني هذا سيطرته على قلعة نفسه، وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. يعني لو حصن مملكة نفسه لما استطاع الشيطان ماذا؟ أن يخترق. فدوما على حال عالم تأثير الشياطين أو الجن أو أو أو أو السحر أو العين أو ما شابه ذلك في الحقيقة بالدقة هو عالم الخيال. لذلك عندما قال إبليس تمردا على رب العالمين لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين، هذا الاستثناء ليس شفقة من إبليس أو تنزها من إبليس، هذا الاستثناء لعجز، نعم لعجز إبليس. لماذا يعجز؟ لأنه من يتصاعد الإنسان إلى العالم العقلي لا يستطيع الجن أو الشياطين أن يتصاعدوا أن يعرجوا. من أن تأتي، شوف كثير الشيطان يلقي بكثير من الوساوس والشبهات للإنسان في نفسه، إذا استطاع الإنسان أن يحكم الأجوبة العقلية البرهانية البيانية يخسأ وينحسر ويعود خائبا إبليس. إذا سامعين بالشبهات الإبليسية السبع المعروفة، هي في الحقيقة لأجل عجز إبليس عن معرفة معنى الجبر والاختيار مثلا، أو معرفة حقيقة النبوة، أو معرفة حقيقة بعضهم يبين يظن بأن الأنبياء أو المعصومين يجب أن يكونوا نور فقط لا بشطين ونور، هو هذه شبهة إبليس، ظن أن آدم طين فقط لكن لم يدري أن الطين يمكن أن يمتزج مع النور والنور مع الطين، ويكون هذا النور الذي في الطين أعظم من النور الذي في الملائكة والنور الذي في جبريل. دي التساؤلات دي الشبهات المعرفية في الحقيقة يعجز عنها الكائنات الموجودة المعبر عنها بالجن أو الشياطين أو العفاريت أو كذا. الآن في التعبير الحديث يمكيجون أو يجملون الشياطين بتعبير جديد، يعبرون عنهم الكائنات الفضائية، الكائنات الآتية من الكواكب الأخرى، وكلها هي في الواقع نفس القصة القديمة بس بمكياج ولباس جديد إغراء يعني الجيل الجديد تلبيسا عليه، أن هناك كائنات فضائية تأتينا من الفضاء وعندها تطور علمي فائق. طبعا هم بلحاظ الطاقة الموجودة عندهم الشياطين عندهم تقنية فائقة على تقنية الأقمار الصناعية أو الانترنت أو الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، بس هذه على تكون عالم ماذا؟ عالم حس غير مرئي أو عالم الخيال، عالم عقلي لا شيء. عبروا عنها كائنات فضائية، هي لا كائنات فضائية ولا كائنات فضائية برضية إلا بسميها صاصية، المهم هي نفسها شياطين. أو لا يحدثنا القرآن الكريم عن قدراتهم، يقول وقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عرش بلقيس من ماذا؟ من اليمن إلى فلسطين خلال غضون ربع ساعة وعشر دقائق تأتي بعرش ذو أطنان من الوزن، هي شيء سهل؟ الآن ما في طائرة تنقلع في خلال عشر دقائق، هتكون طائرة حربية ما تطوي هالمسافة بعد من اليمن إلى فلسطين، لربما ما موجود أو موجود على كل بس بمتاعب، بينما هذا عفريت من الجن أنا آتيك، بس هذه لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أن هذا ملك ولا أن هذا نور ولا أن هذا كل ظلام، قدرات ولكنها ماذا؟ ظلام. تعبر عنها بكائنات فضائية وأن فيزياء متطورة، إيه طبعا هو عندهم فيزياء متطورة، الشياطين عندهم فيزياء متطورة، ولكن هذا ليس هدى ولا نور وليس عالم متحضر، هذا كله كما يقول الإمام الصادق ليس عالم عقل، وهل رأيت أنت تطور عالم العقل كي تقول لي هذا عالم متطور؟ لاحظ في روايات أهل البيت عليهم السلام لدينا أن جنة الجن المؤمنين الصالحين منهم. جنة الجن دون جنة الإنس دون. وفي الروايات والعياذ بالله أيضا موجود هذه الجنة هي جنة الجن للمؤمنين وجنة فساق المؤمنين. فساق المؤمنين لأنهم حبسوا أنفسهم على الملاذ الخيالية فبالتالي تضعضعت درجتهم عن جنة الإنس إلى جنة ماذا؟ ها؟ جنة الجن. يعني إذا الإنسان يكون حبيس الألوان وحبيس بالتالي كما يقال الزرق والرعد والبرق والمكياج وصقلة الألوان ودقلة المشية والأصوات يكون حبيس ماذا؟ جنة الجن. حتى يبقى على إيمانه بعد ذلك والعياذ بالله يوضع يقر قراره في إيه؟ في جنة الجن يعني دون جنة الإنس. لماذا جنة الجن دون جنة الإنس؟ لأن المستوى العقلي الذي يحمله بنو آدم أعلى شأوا من المستوى العقلي الذي يحمله أبناء الجن. قدرة تفكير عقلي عندهم يسيرة. من ثم يقول إبليس لا أغوينهم إلا عبادك منهم المخلصين أو مخلصين باعتبار أن المخلصين أو المخلصين الذين هم فوق المخلصين المخلصين خالصوا من مشاغبة عالم الخيال أنا ونفسي ومالي وليو ليو ليو ليو كل هذه خيالات خلصوا إلى التوحيد هو الحقيقة والعقل عالم العقل خلصوا إلى ذلك عنه. واقعا أذعنوا وجزموا والتفتوا وتيقنوا وعرفوا أن هذه خولناكم يقول القرآن الكريم عن الملكية الخاصة ماذا جاهي مقعدي منصبي رئاستي سمعتي تي تي تي هاي تي تي تي عرفوا أن تي تي وليست حقيقة نعم ليست حقيقة فبالتالي خلصوا من عالم وكل جلعات حتى نزعات النفس أفقها أي عالم عالم النفس نعم أفق عالم الخيال والوهم حقيقة لها لكن حقيقة خيالية مثالية محدودة أما عالم العقل عالم المخلصين والمخلصين ولا يستطيع أن يطير فيه الشياطين. هذا أحد بيانات تعبير القرآن الكريم عن الوحي الإلهي ما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ لأن عالم النور عالم لا يسبح فيه الشياطين مو عالم مثال مو صور ومقادير وألوان وموديلات وأزياء آخر الأزياء آخر المكياجات مو هذا العالم هذا عالم آخر ده آخر موديل آخر زي آخر جمال بدني هذا كله مقادير عالم ماذا عالم المثال. أما عالم النور عالم العقل عالم الحقائق بلا حدود تلك عالم لا تعرف التقزم خارج عن عالم الشياطين وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام.